على كل حال هذا الأثر يستفاد منه الفائدة التي ترجم المصنف رحمه الله لأجلها، وأيضا يستفاد منه الوصية، الوصية وأهميتها وعناية السلف رحمهم الله بها. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الوصية مستحبة، إن الوصية مستحبة، لكن تجب إذا كان للإنسان أو عليه حقوق، إذا كان هناك حقوق للناس، إذا كان هناك حقوق للناس عنده أو حقوق له عند الناس فهنا تجب الوصية حتى ما تضيع الحقوق، سواء التي له أو التي عليه، فحفظ الحقوق واجب، ففي هذه الحال تجب الوصية. أيضا إذا كان يعرف في أبنائه أو في أسرته أو في مجتمعه البدع التي تفعل والمخالفات للسنة التي تفعل، سواء في في في في في في, في غسل الميت أو في دفن الميت أو النياحة على الميت أو مثلا اتباع الميت بمجمر أو ببدع وخرافات أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذا المقام يتأكد عليه أن يذكر ذلك في وصيته، أن يذكر ذلك في وصيته تذكيرا لأهله وتحذيرا لهم من هذا المقام. والوصية عموما كان السلف وأهل العلم يعتنون بها، وإذا شعر أحدهم شعر بدنو أجله أو كانت عنده حقوق معينة للناس فإنه يوصي بها حتى لو كان في نشاطه وفي شبابه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل امرئ ذكر في تمام الحديث، قال: إلا كان حقا عليه أن لا يبيت إلا ووصيته عند رأسه، أن لا يبيت إلا ووصيته عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن الوصية متأكدة، وخاصة إذا كان على الإنسان حقوق أو له حقوق عند الناس. والوصية مضى بها العمل عند السلف وعند أهل العلم، وقد أورد